ملخص كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم، حياته وتطور الدعوة الإسلامية في عصره، من أخضر.com، لمؤلفه الدكتور عبد الرحمن سالم. ساد ظلام العالم وتهيأت الأرض لاستقبال عطايا السماء والمنحة الإلهية بمنهج رباني ينير للبشرية كافة طريقها ويطمس الجاهلية. ولما كان الأمر عسيرا على البشرية أن تتغير في يوم وليلة، مر التغيير بمحطات كبرى وصعوبات. يقدم هذا الكتاب السيرة النبوية المطهرة، مستعرضا أهم مسارات وسبل الدعوة الإسلامية وما واجهها من صعاب في كل مراحلها، منذ أن كان العالم مظلما يسوده الجهل بالله وبالتوحيد الحق، إلى أن أشرقت الأرض بنور ربها واستقرت الرسالة الإلهية وكتب لها الخلود. أولا، ظلام حالك. تنقسم شبه الجزيرة العربية إلى 5 أقسام أساسية: تهامة ونجد والحجاز والعروض واليمن. وقد استوطنها العرب قديما، والعرب 3 طبقات: العرب البائدة ومنهم عاد وثمود، والعرب العاربة وهم عرب الجنوب ومن قبائلهم حمير وكهلان، والعرب المستعربة الذين اختلط دمهم بدم غير عربي، حيث تزوج إسماعيل عليه السلام منهم، وهم عرب الشمال من نسل عدنان ومنهم قريش. غلب طابع الحياة البدوية على شبه الجزيرة العربية، فكانت القبيلة هي ركيزة الحياة الاجتماعية والسياسية، مما جعل الصراع من أجل الماء والمرعى والأمن طبيعيا مألوفا. ومن هذه الطبيعة القبلية تأصلت مجموعة من القيم الإيجابية كقيم الشجاعة والنخوة والكرم، وأخرى سلبية سادت عند العرب الجاهلية كالعصبية الذميمة والثأر والانتقام وانحطاط قيمة المرأة ودورها في تلك الغابة. فقد كان الظلم وسيلة لدرء ظلم متوقع، وكانت النصرة للقبيلة فضيلة حتى لو كانت القبيلة على باطل. لقد وجدت استثناءات خارجة على نمط الحياة القاحلة هناك، تمثلت في حضارة اليمن وفي عدة مراكز حضارية أخرى. مكة، والتي تمتعت بمكانة تجارية ودينية رفيعة، ويثرب بما فيها من زراعة وحدادة، والطائف باعتدال مناخها وشهرة بساتين العنب فيها. وعلى الرغم من وجود ملحوظ لليهودية والنصرانية والمجوسية في شبه الجزيرة العربية، فإن الوثنية كانت أعمق جذورا منهم، ويرجع ذلك إلى تأصل الملة الحنيفية في نفوسهم أول الأمر. فلما طال بهم الأمد وبعد عهدهم بدين النبي إبراهيم عليه السلام، لم تفطن الأجيال اللاحقة إلى أن الأجيال الأولى إنما حملوا الحجارة من عند الكعبة في أسفارهم حبا في المكان، لا لتعظيم تلك الحجارة أو عبادتها. ومع ذلك فقد وجد بينهم من اهتدى إلى عبادة الله وحده ونبذ الشرك بفطرته. ثانيا، هبة السماء. في تلك القبيلة قريش، التي تمتعت بالذروة الاجتماعية والاقتصادية ومشهود لها بالمآثر، في ذلك الحرم الآمن ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شاء الله أن يولد محمد صلى الله عليه وسلم يتيما، فقد توفي والده وما زال النبي جنينا يوم الاثنين 12 من ربيع الأول في عام الفيل الموافق لشهر أبريل سنة 570 أو 571 للميلاد، وكفله جده عبد المطلب. قضى محمد صلى الله عليه وسلم قرابة السنوات 5 في حضانة حليمة السعدية، ورجع إلى أمه، ثم توفيت وقد تجاوز 6 بثلاثة أشهر. وحاول جده عبد المطلب أن يعوضه بعض ما فقد من حنان الأب والأم، إذ رق عليه رقة لم يرقها على ولده، ولكنه توفي وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم من العمر 8 سنين، ولحقت رعاية عبد المطلب النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد وفاته، فقد أوصى الجد بأن يتولى رعايته صلى الله عليه وسلم أبو طالب شقيق عبد الله والد النبي الكريم. عرف النبي صلى الله عليه وسلم في شبابه بعزوفه عن لهو الشباب ولغو الحديث، واشتهر بالصدق والأمانة والاستقامة وتحمله المبكر المسؤولية. اشتغل برعي الغنم حرفة الأنبياء تخفيفا لأعباء عمه، ومعلوم أن هذه الحرفة تتيح للراعي فرصة التفكير والتأمل وتصفية النفس. وحين بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 25 خرج في تجارة للسيدة خديجة بنت خويلد، ولما عرفت ما كان يتحلى به النبي من صفات نادرة وحميدة عرضت عليه نفسها، فخطبها له عمه حمزة من عمها عمرو بن أسد وتزوجها، وقد أغدقت عليه من الرعاية ما عوضه عن مرارة اليتم. ثالثا، انبعاث النور ودعوة التوحيد. إن التجربة التي عاشها النبي محمد صلى الله عليه وسلم من تأمل وخلوة ورعي وما مر بحياته الشريفة كانت تربية ربانية وإعدادا روحيا لحمل أقدس رسالة عرفتها البشرية. ففي 17 من شهر رمضان، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغ 40 عاما مستغرقا في عبادته في غار حراء حين بدأ الوحي، ثم فتر الوحي عنه أي أبطأ، فاشتد حزن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم شوقا إلى النداء الإلهي، ونزل عليه من القرآن بعد فترة الوحي الآيات الأولى من سورة المدثر تكليفا له صلى الله عليه وسلم بالإنذار ودعوة قومه. كان عليه أن يبلغ كلمة التوحيد إلى قوم تأصلت الوثنية في نفوسهم وعاداتهم، وما كان يملك إلا سلاح الإيمان المطلق برسالته. فكانت الدعوة على مرحلتين، أولاهما مرحلة الكتمان التي استمرت 3 سنوات، وكانت استجابة للأمر الإلهي قم فأنذر بمطلق التبليغ. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من يطمئن إليه ويثق به من أهله وخلانه، وفي هذه المرحلة فرض أصل الصلاة، وكان الصحابة إذا ما أرادوا الصلاة يستخفون في شعاب مكة. والمرحلة الثانية هي مرحلة الجهر، فقد تعين على رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهر بالرسالة بنص القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنذر عشيرتك الأقربين. صدق الله العظيم. وقد قابلته قريش بالسخرية والاستهزاء، ولم تخرج مقاومتها عن هذا النمط أول الأمر تهوينا من أمر الدعوة، ولكن ما إن وضح لهم موقف الإسلام من أوثانهم وجاهليتهم إلا وداهمهم الخطر، فتدرجوا في المقاومة بداية من أبي طالب للشكوى، وجربوا معه كل وسائل الضغط، إذ أحست قريش أن كل هذه المحاولات دون جدوى، ولجأت إلى قهر وتعذيب المستضعفين والتنكيل بالمؤمنين بالرسالة الإلهية. لقد شق على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يلقاه أصحابه من آلام من جراء تمسكهم بالدعوة، وبعد أن وسعت قريش دائرة الأذى أمرهم النبي الكريم أن يخرجوا إلى أرض الحبشة حماية للدين وحماية للنفس، وآثر هو صلى الله عليه وسلم البقاء بمكة للدعوة رغم كل المخاطر والصعاب. رابعا، مسارات جديدة. خشيت قريش أن تشتد شوكة المسلمين المهاجرين في الحبشة، فأرسلت مبعوثيها إلى النجاشي لمحاولة صرفه عن حماية وإيواء المسلمين بالحبشة، ولكنها محاولات باءت بالفشل، فقد كان لإسلام حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما عز ومنع، حتى وصفه الصحابي ابن مسعود بأنه فتح. أدركت قريش من جديد خطورة الأمر وارتكزت مقاومتها على إنزال الأذى المباشر برسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فسلطت عليه ألوانا من الأذى النفسي والبدني والسب القبيح، وكذا حصار بني هاشم وبني المطلب اقتصاديا واجتماعيا. وكانت أغرب خطوة اتخذتها قريش وأكثرها تطرفا وقسوة، إذ شمل الحصار حتى غير المسلمين من عشيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حدث ذلك الحصار في السنة السادسة من البعثة بعد هجرة الحبشة، واستمر 3 سنوات من المعاناة. نحت الدعوة مسارات جديدة بعد هذه المرحلة بوفاة السيدة خديجة وأبي طالب، ودخلت الدعوة في طور جديد ل3 سنوات وقعت فيها رحلة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف بحثا عن ميدان جديد للدعوة، ورحلة الإسراء والمعراج التي كانت بمنزلة الدعم النفسي والتأييد الإلهي لنبي الله بعد وفاة 2 من أحب الناس إليه وأكثرهم مساندة له في دعوته، وبعد خذلان ثقيف للنبي صلى الله عليه وسلم في الطائف. وكذلك وقع فيها بيعة العقبة، واستجابت عرب يثرب لدعوة الحق، وحاولت قريش أن تحول بين الدعوة وبلاغها إلى الناس دون جدوى، فلم يزدد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إصرارا على المضي في طريق الدعوة تشد من أزره آيات الوحي الرباني. 5. ولادة كيان غير العالم. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب المدينة بصحبة الصديق أبي بكر رضي الله عنه، وبدأ المسلمون تأسيس نواة الكيان الذي غير العالم ومحى عنه الظلام الدامس. وتظهر أهمية الهجرة بوضوح في اختيارها بداية للتاريخ الإسلامي، ويصفها المؤلف: كانت بداية عملية لتكون الدولة الإسلامية وسحق نظام الوثنية. ومن الطبيعي أن يتخذ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم خطوات تعزز من كيان الدولة الإسلامية وتنظم العلاقة بين الناس كافة داخل المدينة. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا يمكننا أن نسميه اليوم دستورا، ثم عقد حلف التضامن والإخاء بين المسلمين بعضهم وبعض، وبنى المسجد الذي كان بمثابة مؤسسة للاجتماعات والتعليم والتثقيف والقضاء واستقبال السفراء والوفود. لم تترك قريش الكيان الوليد ينشأ بسلام، حيث وقعت مناوشات بين المسلمين ومشركي قريش، كان أهمها ما حدث بسرية نخلة في رجب من السنة الثانية للهجرة. ولقد وصف الطبري هذا الحدث بأنه الباعث لما وقع بين المسلمين والمشركين في بدر وما تلاها من غزوات، إلى أن جاء صلح الحديبية في ذي القعدة 6 للهجرة مارس عام 628 للميلاد، الذي كان ظاهره الظلم الشديد للمسلمين وفي باطنه الرحمة والفتح والفرج. وقد شرح الواقدي ميزة من ميزات هذا الصلح، إذ إن الحرب حجزت بين الناس وانقطع الكلام، ولما كان الصلح فلم يكن عاقلا يكلم بالإسلام إلا دخل فيه وآمن، وفشى الإسلام في كل ناحية من نواحي العرب. ولا تقتصر أهمية صلح الحديبية على انتشار الإسلام داخل جزيرة العرب، بل مهد هذا الاستقرار لإتاحة الفرصة لمراسلة الملوك والقياصرة والأباطرة خارج الجزيرة العربية ودعوتهم إلى الإسلام. وكذلك حمل الصلح في طياته الاعتراف بالرسول صلى الله عليه وسلم من قبل قريش وبالكيان الإسلامي الوليد. 6. فتح مبارك. نقضت قريش عهدها واعتدت على حلفاء المسلمين، فتحتمت المواجهة من جديد حتى جاء فتح مكة في رمضان 8 من الهجرة. وبذلك استقرت الأمور في الداخل الإسلامي أكثر من الأول، وفرغ المسلمون لمواجهة مخاطر فارس والروم. ومن الفتوح المباركة التي عدت معلما بارزا في التاريخ الإسلامي قدوم وفود العرب إلى المدينة في 9 من الهجرة معلنة إسلامها ومعلنة تهاوي أهم مراكز التآمر ضد الإسلام وأهله، واستمرت بل وزادت في العام العاشر. ويؤكد القرآن أن إسلام بعض هؤلاء العرب الذين وفدوا كان إسلاما حقيقيا، في حين كان بعضهم الآخر ليس إلا ركوبا للموجة كما يصفه المؤلف. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. صدق الله العظيم. ورغم ذلك كان لفتح مكة معقل تمركز المشركين المحاربين حينذاك الأثر الأكبر في الدعوة، بما له من مكانة كبيرة في تلك الفترة الصعبة من تاريخ الدعوة الإسلامية. كانت حجة الوداع المشهورة في العام العاشر من الهجرة، ولما كان الدين الحنيف قد كمل وبلغ الناس، وأدى النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة الربانية، مرض النبي الكريم في الأيام الأخيرة من صفر سنة 11 للهجرة، وكان مرضه الحمى، والذي انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم على إثره إلى الرفيق الأعلى في منتصف نهار يوم الاثنين 12 من ربيع الأول سنة 11 للهجرة، الموافق للثامن من يونيو سنة 632 للميلاد، في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. سابعا، أوهام مستشرق بريطاني. لا تتوقف محاولات النيل من الإسلام وأهله، وبخاصة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، عند قريش ومشركي مكة. فقد أورد المؤلف أطروحة للمستشرق البريطاني مونتغومري وات تتعرض لدوافع الهجرة إلى الحبشة بعدد من الاحتمالات، أجاب عنها الكاتب، إذ يرفض وات دوافع الهجرة إلى الحبشة التي تذكرها مصادر السيرة والمتوافقة مع السياق التاريخي، ويطرح بدلا منها دوافع أربعة محتملة. أولها رغبة النبي الكريم في الحصول على مساعدة عسكرية من الحبشة للسيطرة على مكة، وثانيها الرغبة في تحويل الحبشة إلى قاعدة عسكرية لمهاجمة مكة. ولو صح الفرض الأول فكان يكفي إرسال بعثة من شخص أو أكثر لعرض الموضوع، ثم الرجوع وليس الإقامة والهجرة. وأما الثاني فلا وجود له إلا في خيال وات، إذ لم يكن ليقبل إمبراطور الحبشة أن تتحول بلاده إلى مركز لمهاجمة تجارة المكيين، مما يعرض بلاده للخطر. ويقول المؤلف عن فرضية وات الثالثة بأن الرسول كان يتطلع إلى التوصل إلى طريق تجاري بديل، أنه قول لا سند له من تاريخ أو منطق، باعتبار محدودية إمكانات المسلمين في ذلك الوقت وعدم لزوم إقامة المهاجرين مع أزواجهم وأولادهم بأرض الحبشة، بل كانت تكفي بعثة محدودة العدد تبلغ رسالتها ثم ترجع. وأما الفرض الرابع والأخير والذي عده وات أكثر الدوافع قبولا، هو وجود خلافات حادة في الرأي بين مجموعتين من المسلمين، اعتبره المؤلف أكثر الدوافع تهافتا وأشدها إمعانا في الخيال. فلا المصادر أشارت إلى وجود خلافات بين المسلمين السابقين الأولين فضلا عن انقسامهم إلى مجموعتين، ولا يمكن تصور أنهم سمحوا لأنفسهم أن يتمزقوا في وقت كانت قريش تتربص بهم وتهدد حياتهم ومأمنهم في معركة حياة أو موت، فما كانوا ليعينوا المشركين على أنفسهم. فلا يبقى إذن من تفسير مقبول لدوافع الهجرة إلى الحبشة إلا ما تقدمه المصادر الموثوقة بسياقها التاريخي المنطقي. وختاما، عانت البشرية الجهل بخالقها وبشريعة الحق ردحا من الزمن، على أنه وجدت استثناءات خارجة على ما اعتادته البشرية بعد المسيح عليه السلام، حكمت فطرتها وانصرفت عن دنس الشرك إلى التوحيد الحق. وجاءت الرسالة الخاتمة تمحو أمية العالم بربها الواحد، وقدم المؤمنون بها تضحيات وتحملوا الصعاب إلى أن كمل الدين، إلا أن العداء من شريعة الحق ونبيها صلى الله عليه وسلم يتخذ مسارات جديدة واستراتيجيات شتى، لعل من أبرزها في عصرنا كتابات بعض المستشرقين.